بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مواصل لجلسات شرح متن نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر. فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي والجلسة الماضية حول قضية سؤال أيهما أفضل، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ وكان الحديث أظن خلال فترة الأذان أو بعد الأذان، ما أدري الإخوة كانوا انتبهوا معنا أو نعيد الإجابة على السؤال. وذكرنا تقريبا أربعة أسباب لرجحان البخاري على مسلم بالأرقام، ليس بمجرد يعني الترجيح العام، لا، ذكرنا أربعة أسباب للترجيح، ترجيح البخاري وكونه هو أصح من صحيح مسلم. و يعني الأمة تلقت هذين الكتابين الصحيحين للبخاري وصحيح مسلم بالقبول، ثم اتفقوا بالأغلبية على أن البخاري أصح من مسلم وأنه يفوق مسلم في الصحة، وإن كان البعض حاول أن يتوسط في الأمر كأبي علي النسابوري شيخ الحاكم صاحب المستدرك، والذي سأله بعض المغاربة أيهما أصح أو أيهما يقدم، البخاري أو مسلم، فأجابهم بالبيتين المعروفين المشهورين: تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين نقدم أو أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فكأنه جعل بالنسبة للصحة البخاري أصح، أما من حيث الصناعة الحديثية في الرواية في الرجال في ترتيب الأحاديث، كأنه جعل مسلم عليه السلام كأنه جعل مسلم أصح أو أقوى من البخاري. على كل، البخاري أصح من مسلم، والأسباب ظاهرة وبالأرقام يعني. فالبخاري معروف أنه أقوى شرط، هذا يعني من حيث لو أخذنا يعني شروط الصحيح الخمسة، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي، هذه الأسباب الخمسة لقبول الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح: أن يكون الراوي عدلا، أن يكون تام الضبط، لا يكون شاذا ولا معلا، ومتصل السند. فهذه الأمور الخمسة يعني لو تأملنا فيها سريعا، كل واحد لوحده في قضية أيهما أصح البخاري ومسلم، مثلا لو أخذنا في قضية الاتصال أيهما أصح، البخاري، ولماذا؟ لأن البخاري أقوى شرط من مسلم في صحيحه. البخاري اشتد في شرطه رحمه الله، واشترط أن لا يروي، يشترط يعني ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، ثبوت اللقاء. أما مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة، البخاري يقول مع المعاصرة لابد أن يثبت عندي اللقاء، لابد أن يثبت عندي اللقاء، بينما مسلم قال يكفي المعاصرة إذا كان ثقتان وكل منهما قال حدثني الآخر، إذن تكفي المعاصرة وهي دليل على صدقهما. وقلت لكم سابقا أن الإمام مسلم شنع على البخاري في شدة شرطه في مقدمة الصحيح. الإمام مسلم لما كتب الصحيح جعل له مقدمة، المقدمة نحو 100 صفحة تقريبا، وهذه المقدمة هي بيان عن منهجه في صحيحه، وفيها أيضا بعض علوم الحديث ومصطلح الحديث، وأشار للإمام البخاري وإن لم يصرح باسمه، لكن أشار أن بعضهم يعني اشتد في شرطه، وربما ألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، أي حديث معنعن قال على شرطك يا إمام يا بخاري على شرطك، معنى ذلك أنك لا تقبل العنعنة. هذا طبعا رده بعض الأئمة مثل ابن رشد وغيرهم عندما تأملوا في شرطي الصاحبي الصحيحين. من المعلوم أن المسلم رحمه الله هو تلميذ للإمام البخاري، وكان يجله ويحبه ويقدره، و كلمته المشهورة دائما إذا قابله أو التقى به قال دعني أقبل يدك يا أستاذ الأستاذين، لكن هذا لا يمنعه أنه يعني يخالفه في العلم أو في شيء من أمور العلم، وهذا هكذا يعني الأدب، إن وإن اختلفوا في مسألة علمية وفي مسائل علمية لا يعني ذلك يعني الهجران أو الجفوة، كما هو حال بعضنا الآن. لو اختلفنا في مسألة علمية نحن أنا وإياك ربما يعني حمرت العيون، وربما أيضا الخدود، واستشهدنا، وربما أيضا تفارقنا وتهاجرنا. لكن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم كان خلق العلم فوق كل شيء، يختلفون وربما يشتدون على بعضهم في الاختلاف في بعض المسائل، وينكرون على بعضهم، ثم لا يعدو أن يكون خلافا علميا لا يؤدي إلى الهجران ولا الاختلاف في الأنفس ولا في المودة ولا في المحبة أبدا. وهذا منهج يجب أن يربي طالب العلم نفسه عليه، يعني ليس إذا اختلفت مع أحد في مسألة أو حتى أنكر عليك فلان مسألة أو أنكرت على فلان، ليس معنى ذلك أننا والله خلاص افترقنا وتهاجرنا. لا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، ويبقون أحبة إخوة أسوياء بل أنقياء ليس في قلوبهم شيء، لأن الخلاف في العلم والخلاف في العلم هو إنضاج للمسألة. وفي النهاية ما دام كل منا يرى أو معه دليله ومعه حجته، وإن لم نتفق على المسألة وإن أخذ كل منا بالرأي الذي رآه ما دام يعني قادر على الاجتهاد في المسألة، فلا يعني ذلك والله الهجران ولا الجفاء بين الإخوة وبين طلاب العلم ولا بين العلماء حتى. هكذا كان منهجهم، وهكذا تربينا حقيقة على هذا المنهج العظيم. عندما نقرأ الإمام مسلم وكيف احترامه لإمامه البخاري رغم الخلاف الشديد في مثل هذه المسألة، ورغم ربما حتى مسلم شنع الإمام البخاري يعني في المقدمة، إلا أنه كل الاحترام والتقدير والتبجيل كان لشيخه رحمه الله. هذا من حيث الصحة أو من حيث اتصال السند في قضية الشرط الأول. الشرط الثاني في قضية العدالة والضبط أيضا، فلا شك أن رجحان صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم أمر واضح، لأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، الرجال المتكلم فيهم يعني جرحا وتعديلا عند مسلم أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم عند الإمام البخاري. وإن أردت القضية في الأرقام فرجال البخاري 480 رجلا، رجال الإمام صحيح البخاري، رجال صحيح البخاري 480 رجلا، تكلم بالضعف منهم في 80 رجل، بينما عند مسلم عدد الرجال 620 رجلا، 620 رجلا تكلم في 160 منهم، ضعف ما تكلم على البخاري. هذه بالرقم يعني تكلم على 80 من رجال البخاري بينما تكلم على 160 من رجال صحيح مسلم. هذا من حيث العدالة والضبط في الرواة في رجال الحديث للصحيحين. من حيث الشذوذ والإعلال لا يكون شاذا ولا معلم بعلة قادحة أيضا، لأن من انتقد على صحيح البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على الإمام مسلم، فالذي انتقد على الإمام مسلم أكثر ممن انتقد على صحيح الإمام البخاري. وأيضا إن أردت بالرقم فمن انتقد عليهما معا بلغ 210 أحاديث، الأحاديث المنتقدة على الصحيحين بلغت 210 أحاديث. اشترك البخاري ومسلم في 32 منها، في 32 منها اختص البخاري منها ب 78 حديثا، أما مسلم 100 حديث المنتقد عليه. وأيضا أغلب من انتقد الإمام البخاري الحق والغلبة للإمام البخاري فيها، الحق والغلبة للإمام البخاري، وأما مسلم فبعض الأحيان الحق والغلبة للإمام مسلم فيما انتقد عليه، وبعض الأحيان الحق والغلبة لمن انتقد على الإمام مسلم. وربما هذا راجع ليس لعدم صحة الحديث صحيح مسلم، لا، راجع لمنهجية الإمام مسلم في صحيح، إن بقي وقت معنا ولا أظن يبقى وقت، يعني تعرضنا لمنهج الإمام مسلم في صحيحه كيف كان، لأنه هل المسلم فقط يذكر الحديث الصحيحة أم أنه يشير لبعض الأحاديث المعلولة؟ ومنهجه معروف في هذا عند طلاب العلم الذين اختصوا في قضية دراسة الحديث. إذن هذه تقريبا ثلاث من حيث الشروط الخمسة يتضح لنا أن الإمام البخاري صحيح الإمام البخاري أصح من مسلم بالأدلة العلمية وبالأرقام. ويكفي أيضا يعني إن أردت ترجيحا أن العلماء اتفقوا لهذه الأسباب ولغيرها لأسباب كثيرة على أن البخاري رحمه الله كإمام هو أجل وأرفع قدرا وأكثر علما من صاحب الصحيح، ويكفي أنه شيخ أنه شيخه وتلميذه أنه شيخه الإمام مسلم تلميذ للإمام البخاري. هذه كلها أسباب سريعة في قضية أن الأرجحية للقبول والصحة والدرجة لصحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري. طيب، هذا تقريبا يمكن آخر إشارة لما يعني نريد أن نتعرض له في قضية الحديث الصحيح. إذا كان في شيء حول الحديث الصحيح أو حول هذه المسألة الأخيرة في ترجيح البخاري على مسلم لا بأس سريعا، وإلا ندخل الحديث الحسن. ها؟ بين قصدك متفق عليه ورواه الشيخان، لأن هذان هما اللفظان المشهوران متفق عليه ورواه الشيخان. طبعا يتضح الفرق حقا عندما تصبر أنت كطالب علم هذه المقولة أو هذه الألفاظ. وأتمنى يعني أحدكم لو كان يريد أن يخرج يعني بحثا أو يخرج يعني لنا يعني يقدم بحث للمكتبة ولنفسه ينفع به نفسه والمسلمين أن يتتبع هذين اللفظين، أن يتتبع هذين اللفظين. إذا قيل متفق عليه كيف وكيف صفة الأحاديث، وإذا قيل رواه الشيخان ما صفة الأحاديث. خليني أعطيك على الأقل المشهور في هذا أو على الأقل ما وقفت عليه أنا في بعض الأحاديث في الخلاف حول أو الفرق حول متفق عليه ورواه الشيخان. من خلال ما وقفت عليه وجدت أن قولهم متفق عليه هو ذلك الحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، حديث يخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد وجدت أنهم يقولون متفق عليه، بينما لو أنهما أخرج حديثا من طريقين لصحابيين فهذا يقولان فيه غالبا رواه الشيخان. رواه الشيخان، واضح أو أعيد؟ أعيد، يعني كما قلت لكم هذا يحتاج إلى صبر وإلى تتبع وإلى اعتبار ونظر وبحث. وأتمنى أحد الشباب أو أحد الأخوات فعلا تبدأ حتى يعني سهل في البحث في النت الآن أو في البرامج الحديثية، يعني البرنامج الذي ذكرت لكم في الدرس الماضي عن البرنامج الضخم، ما رأيتموه أحد منكم رجع إليه في موقع وزارة الشؤون الإسلامية في قطر؟ أقول لكم من أعظم البرامج التي حقيقة يعني الجميلة والأخيرة، وفي مليون حديث وجمع تقريبا أكثر من 1200 كتاب، منها تقريبا حول 420 أو 40 مخطوط والباقي من المطبوعات، يعني جمعوا تقريبا كل المخطوطات والمطبوعات التي وقفوا عليها وجمعوا منها الأحاديث. هذا جميل يعني سهل عليك الآن أنت كطالب علم أنك والله مثلا خل بشوف وش الأحاديث أدخل متفق عليه، كلمة متفق عليه وأعطيها بحث وأنظر هل فعلا كل حديث قالوا عنه متفق عليه فعلا هو حديث يعني مخرجه واحد من حيث الصحابة اتفقوا في الصحابي البخاري ومسلم، وأيضا هل أضع كلمة أخرجه الشيخان، أم أن القضية لا فيها تداخل بعض الأحيان. طبعا هذه المصطلحات لا نستطيع ما دام صاحبها لم يعرف بها في منهجيته في مقدمة كتابه ولم يشير إليها يعني ما يتبين إلا من خلال البحث والنظر والتتبع. وأنا قلت لكم من خلال النظر والتتبع يبدو والله أعلم أن قوله متفق عليه إنما هو للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، من طريق صحابي واحد. أما أخرجه الشيخان فهو نفس الحديث لكنه يخرج من طريقين، من طريق أبي هريرة وأنس كمثال رضي الله عنهما. طيب، ندخل الحسن لذاته. القسم الثاني من أقسام الحديث المقبول، إنما زلنا الآن انتقلنا من القسم الأول، تذكرون الخارطة الكبيرة التي معنا، أنا ما أدري وين ورقتنا الخارطة الكبيرة اللي صورها الإخوان لنا جزاهم الله خير، كانوا أعطونا ظن واحدة كبيرة جدا. الخارطة معكم، إحنا انتهينا من أقسام الحديث من حيث طرقه أو وصوله، المتواتر والأحاد بأقسامهما وتعريفاتهما إلى آخره، ثم انتقلنا إلى أقسام الحديث من حيث الدرجة أو من حيث الحكم، وقلنا أن الحديث ينقسم من حيث الدرجة والحكم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. هذا المقبول فالحديث من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام. بدأنا الصحيح لذاته وانتهينا منه. الحسن لذاته ما هو؟ الحسن لذاته ما هو؟ الحسن لذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، إلا أن الفرق بينهما في الضبط، في شرط الضبط. فالصحيح لذاته تام الضبط، بينما الحسن لذاته خف الضبط، خفيف الضبط. فإذا أردنا أن نعرف الحسن لذاته قلنا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فما الفرق إذن بين الصحيح لذاته والحسن لذاته؟ نفس هنا خمس شروط، هنا خمس شروط لابد أن تتوفر حتى يكون الحديث إما صحيح لذاته أو حسن لذاته، إلا أن الفرق بماذا؟ ها؟ هذا تام الضبط وهذا خفيف الضبط. وهذا يعطينا إشارة إلى لما تكلمنا عن الضبط وقلنا أن الضبط نوعان وهو ثلاث درجات. ما هي أنواع الضبط وما هي درجاته؟ ضبط صدر وضبط سطر. ضبط الصدر أي حفظ عن ظهر قلب، وضبط السطر أي كما تفعلون تقيدون وتكتبون، هذا الضبط. درجات الضبط تام وخفيف ومنعدم الضبط، تام الضبط وخفيف الضبط ومنعدم الضبط. فإذا كان تام الضبط فهو صفة من صفات الصحيح لذاته، وإذا كان خفيف الضبط فهي صفة من صفات الحسن لذاته، وإذا كان منعدم الضبط فهي صفة من صفات الحديث الضعيف. واضح؟ طبعا أعطيتكم تعريف يعني الأقرب اللي هو مضى عليه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في شرحه على نخبة الفكر، وإلا تكلم كثيرون في الحسن لذاته وخاضوا فيه كثيرا، والمتقدمون الأوائل ما كانوا يعرفون شيء اسمه الحسن، كان يعرفون مقبول ومردود، صحيح وضعيف، فما كانوا يعرفون الحسن، فما كانوا يعرفون الحسن. ولذلك بعض مؤلفات القدماء المتقدمين حتى البخاري رحمه الله ما كانوا يعرفون قضية شيء بالوسط اللي هو الحسن لذاته، لكنه بدأ يظهر عند الإمام الترمذي وغيرهم يعني من بعض الأئمة ويذكرون يقولون الحديث حسن. من الطرائف أنا أذكر مرة كنا في أحد الدول الأفريقية وفي أحد الجزر البعيدة جدا يعني لا يكاد يأتيها شيء من أمور الحياة، وأذكر قابلنا يعني بعض طلاب العلم، كان أحدهم معه كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فجاء بالكتاب ويسألني يقول يا شيخ لو سمحت أنا دائما أقرأ في بلوغ المرام وأجد أن ابن حجر يقول لما ينتهي من رواية بعض الأحاديث بين قوسين في آخر يقول حسن، من هو حسن هذا الذي يكثر عنه الحافظ ابن حجر ويظن أنه رجلا، يظن أنه أحد الرواة، ولم ينتبه إلى أنها صفة من صفات القبول للحديث، أن الحديث حسن يعني. فهذا هو التعريف الأرجح يعني، اللي في تعريف الخطابي وفي تعريف الترمذي وفي كلام ابن الصلاح على هذه التعريفات، وفي كلام طويل جدا في قضية الاختلاف في تعريف الحسن لذاته، لكن طالب الحديث ابتداء يكفيه أن يعرف أن الحسن لذاته هو نفس شروط الصحيح لذاته، إلا أنه خف الضبط بدل تمام الضبط. سنأتيها الآن، سنأتي قول الترمذي حسن صحيح، بس خلونا الآن ننتهي من قضية الحسن. إذا كان واضحا أتينا لقضية مصطلحات الترمذي، ومصطلحات الترمذي كثيرة، لكن يعني ألقد نأخذ ولو منها مثل هذا اللفظ لما يقول حديث حسن صحيح، ماذا يقصد رحمه الله فيه. ونفس لاحظ في الحافظ بن حجر في المتن في متن النخبة، لاحظوا ايش يقول، يقول فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. لاحظ المتن عندك، لاحظ المتن عندك لما انتهى من تعريف الصحيح لذاته ايش قال في المتن، المتن معك ولا لا؟ لما انتهى من تعريف الصحيح لذاته قال فإن خف الضبط ها فالحسن لذاته، يعني يقول لك هو نفس التعريف الشروط السابقة، لكن إن خف الضبط فهو ما يعرف بالحسن لذاته. ثم قال ماذا قال بعدها؟ وبكثرة طرقه ها يصحح. الضمير يرجع وين؟ وبكثرة طرقه. يرجع للحسن لذاته. أحسنت. يرجع للحسن لذاته آخر مذكور. يرجع للحسن لذاته. ولذلك يقول لك وبكثرة طرق الحسن لذاته يصبح صحيحا لغيره. هذا المعنى. هو يقول بكثرة طرقه يصحح. هذه مثل النخبة. معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الجملة أنه وبكثرة الحسن لذاته بكثرة طرق الحسن لذاته فإنه يصحح ويرتقي إلى الصحيح لغيره. فلو قلت لك عرف لنا الحديث الحسن الصحيح لغيره ماذا تقول؟ من نفس المتن. من نفس المتن يقول بكثرة طرقه يصحح. أنا أقول عرف الحديث الصحيح لغيره. هو جميل. هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. وبعضهم يقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه. لأن إذا جاء من طريق أقل منه لا يرتقي. فشرط أن يكون مثله يعني بالدرجة أو بالقبول أو أقوى منه. إذن الحسن لذاته بإمكانه أن يرتقي إذا جاء من طريق آخر يصبح أقوى. كيف يرتقي إذا جاء من طريق آخر؟ يعني نفس جاء بسند آخر، جاء من رواية رجل آخر أو سند تماما. إما أن تكون متابعة قاصرة ولا متابعة تامة أو بعض الحين حتى شاهد. وهذه من ألفاظ علوم الحديث أو مصطلح الحديث، المتابعة والشاهد، وسنأتي إليها إن شاء الله في حينها. فإذا جاء الحديث من طريق آخر، إذا جاء الحديث من طريق آخر فإنه ربما يتقوى ذلك الحديث الأول. عندنا حديث حسن لذاته وجدنا له طريق آخر، نظرنا في هذا الطريق الآخر فإذا هو حسن لذاته مثله أو حتى صحيح لذاته، فإن الطريق الأول يتقوى ويصبح صحيح لغيره، يصبح صحيح لغيره. وبالتالي يصبح النوع الثالث من أنواع المقبول من الأحاديث هو الصحيح لغيره، وتعريفه هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. بكلام الحافظ وبكثرة طرقه يصحح. وبكثرة طرق الحسن لذاته يعني جاء أكثر من طريق فإنه يصحح ويعتبر صحيح لغيره. هنا يأتي كلام الترمذي حسن صحيح. حسن صحيح من المصطلحات المشهورة عند الإمام الترمذي في سننه. يقول هذا حديث حسن صحيح. ما المقصود بقوله حسن صحيح؟ لاحظ في المتن عندك وش يقول. تأمل في المتن وش يقول بعد قوله وبكثرة طرقه صحح. وش يقول؟ فإن جمع. ها معكم المتن يا شباب ولا لا؟ وش يقول؟ فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذا تعريف. هذا هو يبين لك هنا وش معنى الصحيح حسن الصحيح. هو بهذه الجملة الحافظ بن حجر رحمه الله في المتن بهذه الجملة يوضح لك ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح. يقول فإن جمع، الضمير يرجع لي إلى أين؟ الصحيح والحسن. الصحيح والحسن. فإن جمع يعني في لفظ واحد هذا حديث حسن صحيح. يقول فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. يعني كأنه يقول عندي رأيين. إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد قال، ولذلك لاحظ يقول فللتردد في الناقل حيث التفرد. الناقل اللي نقل الحديث تردد هل هو حسن ولا صحيح، ما جزم. حيث التفرد إذا كان ليس له طريق إلا واحد، إذا كان الحديث طريق واحد فتردد الناقل مرة قال حسن ومرة قال ها صحيح، ما جزم. إما يعني لنظرته في الرجال أو لأي سبب من أسباب الاختلاف ما عزم على هل هو صحيح ولا حسن. مرة قال حسن ومرة قال صحيح. وبالتالي أن تنظر دائما إذا قال الترمذي حسن صحيح هل الحديث له طريق واحد فقط ولا له أكثر من طريق. فإن كان له طريق فربما القول في تردد في الناقل، هذا الناقل تردد مرة قال صحيح ومرة قال حسن. قال وإلا فباعتبار إسنادين. شلون وإلا فباعتبار إسنادين؟ وإلا معنى ذلك أنه جاء بأكثر من طريق. فيكون من طرق حسن ومن طريق آخر صحيح، فيكون من طريق حسن ومن طريق آخر صحيح، هذا معنى قولهم حسن صحيح. فما عليك إلا أن تنظر أنت هل الحديث، بعض الأحيان يقول هذا حديث غريب صحيح، أو هذا غريب حديث، أو يقول حسن صحيح لم يأتي إلا من هذا الطريق، أو لم يأتي إلا من طريق فلان، وهذه مشتهرة عند الترمذي في السنن بكثرة عليكم السلام. فإذا قال هذا خلاص، إذا قال يعني هذا حديث حسن صحيح لم يأتي إلا من طريق فلان، خلاص ينطبق عليه كلام الحافظ بن حجر في المعنى الأول الذي يقول فيه فإن جمع حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، لأنه لم يأتي إلا من طريق واحد، يعني تفرد فعل حصل التفرد، لكن لو وجدت للحديث أكثر من طريق لا يعتبر، قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني صحيح من سند وحسن من سند آخر. هذا معنى قول الترمذي في مصطلحه المشهور حديث حسن صحيح. طيب في شيء آخر؟ هذا يحتاج منك إلى تتبع طرق الحديث، هذا يحتاج من الباحث أو من المتخصص النظر في طرق الحديث، وبعض الأحيان تعرفه من خلال كلام الحافظ بن حجر، من كلام الحافظ من كلام الترمذي رحمه الله. قلت لك بعض الأحيان قد يقول هذا حديث حسن صحيح لم يروه إلا فلان، معناه أنه له طريق واحد واضح تماما، يحتاج يعني كفاك مؤونة البحث، إلا عاد لو أردت أن تبحث ربما تجد شيء غاب على الترمذي أو فات على الترمذي في كتاب آخر أو غير ذلك، لكن أنت تحتاج إلى أن تتتبع طرق الحديث، فإن كان للحديث طريق واحد فللتردد في الناقل، وإن كان للحديث أكثر من طريقين طريقان أو ثلاثة أو أكثر فهو باعتبار من طرق صحيحة ومن طرق حسنة. طيب قال لحف المتن وزيادة راويهما، الضمير يرجع وين؟ ما زلنا حسن والصحيح، ما زلنا الحسن والصحيح، زيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، هذه يسمونها المزيد في متصل الأسانيد، أو يسمونها زيادة الراوي، زيادة الراوي، يعني بعض الأحيان الراوي يأتي بزيادة، الراوي يأتي بزيادة. إذا كان الراوي مقبول يعني حديثه حسن أو صحيح فزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، ما لم يقول ما لن تقع منافية لمن هو أوثق، وشلون منافية الموثق؟ اللي ما يخالف فيها الثقات، زيادة ليست مخالفة، لأن بعض الأحيان قد تأتي زيادة تخالف ولا لا، يخالف فيها الرواة، يذكر لفظة حديث يخالف فيها الرواة، وبعض الأحيان الزيادة لا تخالف، فإذا كانت زيادة الزيادة هذه زيادة ثقة ولم يخالف فيها، لم تنافي من هو أوثق منه، فهذه الزيادة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، لكن لو أنها مخالفة أو منافية لمن هو أوثق وش تسمى؟ وش تسمى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ الشاذ، الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، شذ عن المجموعة برواية مخالفة. وهذا في كلام حول قضية يعني المخالفة في الشذوذ، هل قال قيد المخالفة مطلب ولا لا حتى نعتبرها شاذ؟ لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا أدري ضربت لكم مثال أو لا يعني، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. وقلت لكم لو أن مثل هيئة كبار العلماء يعني أجمعوا على مسألة في فتوى معينة إلا أن أحدهم خالفهم، فيعتبر هذا المخالف رأيه شاذ، لأنه ثقة منهم خالفهم، خالف المجموعة، فيعتبر رأيه شاذ. لكن لو أن هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة خرجت بمسألة وفتوى وأجمعوا عليها، ثم جاء صحفيا وخالفهم، منكر، لأنه كيف منكر؟ يعني استنكروا أن صحفيا لا يمت للعلم بصلة ولا يعرف قضية المصطلحات ولا القواعد ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا يعني علم الرجال ولا علم الجرح والتعديل ولا يعرف شيء من هذه الأمور إلا مجرد ثقافة عامة، ويأتي يخالف والله علماء عندهم هذه الأصول فيأتي ويخالف لا شك نستنكره، هذا منكر أن يخالف ضعيف في العلم أو في المسألة يخالف ثقات، هذا منكر، فرأيه منكر. ولذلك زيادة الثقة هنا زيادة راويهما، زيادة الذي الرجال البخاري رجال الصحيح الصحيح أو الحسن، زيادة راويهما مقبولة ما لم تنافي من هو أوثق منه، من هو أوثق. إذا نافت أو خالفت فيعتبر حديثه هنا شاذا، هذا ما يسمى زيادة الثقة. زيادة الثقة لفظة جاء ثقة فزادها. يعني في حقيقة أمثلة، بس المشكلة أننا لو وقفنا عند كل نقطة وبدأنا نأخذ أمثلة عليها يعني يبين لنا سنة وسنة ونص ننتهي من النخبة. حنا نحاول أننا ما بقى لنا كم جلسة، بقي لنا كم جلسة نحاول حقيقة أننا نمشي، ولذلك يعني نستعجل شوي. وهنا يرد قضية الشاذ، يعني قال البخاري فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني الحديث الصحيح أو الحسن إذا خولف جاء حديث آخر يعارضه أو يخالفه، هذا الحديث إما أن يكون أقوى أو أن يكون أضعف. قال فإن خولف بأرجح فالراجح وش يسمى المحفوظ. ما هو المحفوظ؟ وش الحديث المحفوظ؟ المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا للثقة. عكس، إذا كنا نقول الثقة أو الشاذ هو مخالفة الضعيف للثقات، لاحظ كم عندنا من حديثين الآن لما نقول بهذا التعريف، الشاذ مخالفة الضعيف للثقات، عندنا رواية الضعيف وعندنا رواية الثقة، أليس كذلك؟ عندنا رواية الضعيف ورواية الثقة، يعني عندنا روايتين الآن. رواية الضعيف نسميها، رواية الضعيف نسميها منكرة، ورواية الثقة لا، في نفس الحديث الآن هنا هو يقول لك الآن، خلونا نعكسها. احنا قلنا ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. نأتي بمثال الثقة الشاذ قبل المنكر. نقول إذا قلنا أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، في هذا الكلام لدينا روايتان، أليس كذلك؟ رواية الثقة ورواية الأوثق. نعم، رواية الثقة ورواية الأوثق. رواية الثقة يخالف فيها رواية الأوثق. ماذا نسمي هنا رواية الثقة التي خالف فيها الأوثق؟ شاذ. ماذا نسمي رواية الأوثق؟ المحفوظ. فالحديث المحفوظ هو الذي رواه الأوثق، الحديث المحفوظ يعني هو اللي سليم ما عنده مشكلة، ولذلك سمي محفوظا، سمي المحفوظ، ولذلك يقولون المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة، بينما الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهذا المحفوظ والشاذ، هذا هو المحفوظ. يقول الحافظ بن حجر في المتن فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومقابله الشاذ، هذا المحفوظ والشاذ. طبعا ويذكرون هنا أمثلة مثل قضية أن رجلا توفي، حديث ابن عباس أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. يقول تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، يعني وغير ابن جريج. فهذا الحديث رواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب الثلاثة ما عدا ابن داود، الأربعة ما عدا ابن داود، رواه عن طريق من؟ من طريق سفيان بن عيينة. ابن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار يرويه عن عوسجة، عوسجة يرويه عن ابن عباس، ابن عباس يرويه عن أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. يقول تابع ابن عيينة على وصله، على أنه متصل، تابعه ابن جريج وغيره، لكن حماد بن زيد خالفهم. يعني عند الذين وصلوا الآن ابن عيينة وابن جريج وصلوا الحديث، وصلوه، بينما حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، مع أنهم كلهم ثقات كل الثلاثة، حماد بن زيد ابن عيينة ابن جريج كلهم ثقات، من الذي خالف هنا؟ حماد بن زيد خالف رواية ابن عيينة وابن جريج الذين وصلوا ذكروا ابن عباس موصولا، بينما حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس، ذكر الحديث بدون ذكر ابن عباس. المحفوظ أين هو؟ رواية من؟ جميل، رواية ابن جريج وابن عيينة. والشاذ رواية حماد بن زيد، حماد بن زيد هي روايته يعتبر شاذ، لأن وإن كان ثقة لكن خالف الأوثق منه، خالف الأوثق منه، هنا يسمى محفوظ وشاذ. طيب، المعروف المنكر، لأن قلنا إذا كان إذا خالف الثقة من هو أوثق هذا يسمى شاذ. طيب، وإذا خالف الضعيف من هو أوثق؟ منكر. ولاحظ أيضا هنا، لاحظ عندنا أيضا هنا روايتان، رواية الضعيف ورواية الأوثق، ولا لا؟ الضعيف التي خالف فيها الأوثق، وعند رواية الأوثق. فماذا نسمي رواية الضعيف التي خالف فيها الأوثق؟ منكر. وماذا نسمي رواية الأوثق التي تخالف رواية الضعيف؟ معروف، معروف. ولذلك قال الحافظ بن حجر في المتن: ومع الضعف، يعني الضعف في رجال السند، مع الضعف فالراجح المعروف. رواية الأوثق هي الأرجح، وتعتبر يسمى المعروف، لأنه عكس المنكر. لما يقول فلان منكر يعني أنكرناه، لكن المعروف لا، عرفناه. فرواية الأوثق تسمى معروف، رواية الأضعف الضعيف الذي خالف الأوثق تسمى منكر. ولذلك جاءت بالمقابلات هذه، فقال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فعرفنا هنا تعريف المنكر، وعرفنا تعريف المعروف، وعرفنا تعريف المعروف. إذن أصبح عندنا كم نوع في الرواية أو في المتن السابق؟ أربعة: محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. هذه كلها من أنواع علوم الحديث، من أنواع الحديث. محفوظ وشاذ وهذان متقابلان، ومعروف ومنكر وهذان متقابلان. ما الذي يقابل المنكر؟ المعروف. ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ. طيب، ننتقل للمتابعة، ننتقل للمتابعة. لما يقول: ومع الفرد النسبي، ومع الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. كأنه الآن يعرف لك هنا المتابع. ما هو المتابع؟ يقول لك: هو الحديث اللي فرد نسبي. حنا قلنا تذكرون الفرد المطلق والفرد النسبي، ما الفرق بينهما؟ الغريب المطلق والغريب النسبي، ما الفرق بينهما؟ ها، ايش الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ ها، الغريب المطلق قلنا التفرد في أصل السند، التفرد في أصل السند الصحابي فقط هو اللي تفرد، لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب كحديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا هذا يسمى غريب مطلق، وهو يعني أغلب ما يطلق عليه الغريب. إذا قال الغريب هو الغريب المطلق. أما الفرد النسبي تكون الغرابة أو التفرد في أصل السند، يعني في وسط السند فقط، من جهة فلان مالك تفرد عنه فلان من وسط السند. لكن الغرابة المطلقة لما نقول حديث غريب، يعني ما رواه من الصحابة إلا فرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يأتي ما رواه إلا تابعي عن بعض الصحابة، ما رواه إلا تابع تابع عن بعض التابعين، تكون الغرابة أو التفرد في وسط السند، هذا يسمى فرد نسبي. ولذلك يقول هنا: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. إذا جاء حديث فرد يعني له طريق، وبحثنا وجدنا له حديث آخر، وجدنا له طريق آخر، نفس الحديث وجدنا له طريق آخر، فماذا يسمى هذا الطريق الآخر؟ متابعة. يعني كأن نقول هذا الطريق تابع الطريق الأول، هذا يسمى المتابعة عند علماء الحديث. فكلما بحثت أنت عن حديث أو عن طرق الحديث هذا يسمى متابعات. ولذلك إذا قالت بعض طلاب العلم: والله أنا سأبحث عن بعض المتابعات لهذا الحديث، لا تصير اللفظة غريبة عليك. المتابعات معناه الطرق الأخرى للحديث المتفق فيها على الصحابي، يعني رواة متعددون يروون هذا الحديث بنفس الصحابي، نفس طريق الصحابي. ولذلك يقولون المتابعة هنا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى مع الاتحاد في الصحابي. يعني ما نسميها لو اختلف الصحابة، وش نسميه لو اختلف الصحابة؟ عندنا حديثان متشابهان في نفس الموضوع، لكن كل منهما رواه واحد من الصحابة، هذا رواه عمر وهذا رواه أبو هريرة، فنقول هذا الحديث يشهد للحديث الآخر، يسمى الشاهد، يسمى الشاهد. إذن المتابعة هي الحديث الذي أو الحديث الذي يشارك رواته رواة حديث فرد أو رواة حديث ليس له إلا هذا الطريق، لكنهم اتحدا في الصحابي. والله حنا نبحث الآن عن حديث ابن عمر ونبحث له عن متابعات، وش معنى متابعات؟ طرق أخرى، لكنها كلها تصب في النهاية عند ابن عمر، كلها تصب عند ابن عمر. هذا يسمى متابعة. لكن لو وجدنا حديث آخر ليس من طريق ابن عمر، من طريق أبي هريرة، وش يسمى؟ شاهد. فإذا قلنا هذا الحديث دائما تسمعون عند بعض أهل العلم أو حتى في الخطب أو حتى في الكتب يقولوا هذا الحديث له شواهد، وش معنى شواهد؟ وقد يقول لك هذا الحديث له متابعات. أبيك تفرق، وأنت جالس الآن أمامي، إذا سمعت هذه الكلمة تفرق وش معنى بين له متابعات وله شواهد. له متابعات بنفس الصحابي، الحديث هو عن رواية نفس الصحابي لكن طرق اختلفت، طرق اختلفت عن نفس الصحابي، هذا تسمى متابعات. لكن الحديث هو لكنه اختلف الصحابي، وش تسمى؟ شواهد. شواهد حديث يشهد للحديث الآخر. ممكن، لا لا لا لا, لا. هنا شف أحسنت، إذا كان الطريق مختلف تسمى متابعات قاصرة، اتفاق يعني ما في اتفاق إلا بالصحابي أو بالتابعي. لكن لو أن عندنا حديث والله اتفقوا في أغلب السند بس الاختلاف في أوائل في أول أطراف السند، هذا يسمى متابعة تامة، يعني إنه من البداية بدأت فقط يمكن الخلاف في أول، مثل البخاري روى حديثين مثلا عن غندار أو عن غندار عن محمد بن جعفر ولا مثلا عن شعبة، لكن بنفس اتفق جميعهم عن شيخ واحد ثم استمر السند، هذا نسميه متابعة تامة. يعني أن مثلا شعبة تابع محمد بن جعفر على هذا الحديث من البداية، من شيخه وشيخ شيخه والتابعي إلى الصحابي، فإذا تطابق سميت متابعة تامة، وإذا اختلف سميت متابعة قاصرة، وإذا اختلف الصحابي تماما سمي شاهدا، سمي شاهدا. هذا يتمنى أن الشباب يدركونها لأنه يسمعون كثيرا وش الفرق بين المتابعات والشواهد. لما يقال لك في علم الحديث والله هذا الحديث له متابعات له طرق، الطرق قد يدخل فيها متابعة قد يدخل فيها الشاهد، لكن لم يقول له متابعات معني أعرف أنه متحدة في الصحابي واختلف في الطرق. لكن نفس الحديث، لكن لو أنه والله نفس الحديث أو بموضوع الحديث وجامع عدد من الصحابة أقول هذا له شواهد، يشهد له حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر، يشهد كل الحديث ثلاثة تشهد والله مثلا لحديث عمر بن الخطاب وهكذا. يقول وتتبع الطرق، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني ما نقدر نعرف أصلا المتابعات والشواهد إلا لما تتبع الطرق، ولا لا؟ لازم تتبع الطرق، لازم تبحث في كتب الستة وش طرق هذا الحديث. ولذلك لاحظ يعني خرج البعض من المتأخرين فيما يسمى شجرة الحديث، شجرة الحديث لما تأخذ تحط الحديث شجرة، حتى تجدها في بعض المصنفات. كيف شجرة الحديث؟ يعني الصحابي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الصحابي ربما يروي عنه ثلاثة من التابعين، تنزل الشجرة، لاحظ ثلاثة من التابعين، ثم هذا التابعي الأول يروي عنه ثلاثة مثلا أو اثنين، وهكذا تظل الشجرة تتفرع حتى تكون أمامك واضحة. أنا أذكر مرة قديما يوم الجامعة خرجنا عملت شجرة لحديث كعب بن عجرة لما تناثر قمله في الحج، والله المستعان. يعني دخلت في حديث المعجم للطبراني، حديث كعب بن عجرة في المعجم الكبير عند الطبراني، وقمت برسم الخارطة فوجئت أن الخارطة أصبحت ما شاء الله من طول الجدار لجدار ذاك، حتى أقول لأذكر الدكتور دكتور تناثر قمل الكعبة بن حجرة وبرشتنا بالخارطة الطويلة حتى أذكر كأنه صك تلفها طويل يعني فعلا يعني كأنك جالس تجزك خمسة يكون تلف الخارطة ما أدري والله وين راحت سبحان الله مع الزمن. كانت فعلا يعني ورقة طويلة جدا أرسم فيها شجرة حديث كعب بن عجرة لما تناثر قمله في الحج وش الطرق عند الطبراني في المعجم وتعال شوف يعني شجرة ما لها نهاية في الأسانيد لكن تدرب طالب العلم على أنه فعلا يعرف كيف الله يوفق بين الأحاديث والطرق والمتابعات القاصرة ومتابعات التامة والشواهد لما يرسم الشجرة. وهذه الشجرة ما تتأتى بسهولة تتأتى بتتبع الطرق طرق هذا الحديث عند الطبراني في المعاجم الثلاثة طرق هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة طرق هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند طرق هذا الحديث في موطأ مالك في سنن الدارمي في سنن البيهقي وأجمع طرق الحديث من عدد من أمهات ومصادر السنة. هذا يسمى تتبع وأنا جالس أتتبع الطرق هذا يسمى التتبع. تتبع طرق الحديث يسمى عند أهل الاصطلاح الاعتبار. لما تقول اعتبرت أو يحتاج للاعتبار يعني معناه للبحث والنظر. ولذلك قالوا في الاعتبار هو الحديث هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا. تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو واحد ليعرف أبحث أنا وأنظر هل شاركه غيره أم لا. هذا يسمى الاعتبار. تتبع الطرق والبحث للحديث عن طرق أخرى يسمى الاعتبار. وهذا ما قاله الحافظ في المتن يقول وتتبع الطرق لذلك أي لمعرفة المتابعة القاصرة ومتابعة التامة ومعرفة الشواهد يسمى الاعتبار. ثم دخل في قضية المقبول يقول ثم المقبول إن سلم من المعارضة وش يسمى حديث عندك مقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره مقبول. إذا حديث مقبول سلم من المعارضة ما في حديث يعارضه وش تسمي هالحديث محكم. يسمى المحكم محكم يعني مضبوط محكم يعني متقن. ولذلك يقول ثم المقبول أي نوع من أنواع المقبول الأربعة إذا إن سلم من المعارضة ما في شيء يعارضه ما في حديث آخر يعارضه فهو المحكم. طيب قال وإن عورض بمثله ليس أقوى منه عورض بمثله وش يسوي عند الآن حديثان متعارضان نحاول بعدد من الخطوات. إذا أنت كطالب علم وقع بين يديك حديثان متعارضان فهناك خطوات خمس تقريبا تستطيع من خلالها أن تفك هذا التعارض أو على الأقل تتوقف فيه. طبعا الخطوة الأولى هي أن ننظر هل هذا الحديث له معارض أم لا هل هذا الحديث له معارض أم لا. الخطوة الثانية هل هذا المعارض مثله أو أقل منه أو أقوى منه. إذا كان أقوى منه خلاص تبين عطوة الترجيح الأرجح من أخذه. إذا كان مثله إذا كان أضعف معروف أنه واحد أي الأقوى سنأخذه أيضا. لكن إذا كان مثله معارض بمثله يعني متساويان إذن أحتاج أني أنتقل للخطوة الثالثة وهي الجمع. الجمع محاول أني أجمع دائما دائما. إذا وجدت نصوص ظاهرها التعارض لا تتعجل برأيك وتقول هذان حديثان متعارضان وتجتهد ربما في الجمع أو تجتهد ربما في الترجيح أو في معرفة أو بيان الناسخ والمنسوخ منه وأنت بإمكانك أن تجمع لأن نصوص شرعية مدام مقبول والتعارض بمثله حديثان متعارضان مثل بعضهما. فالخطوة التي أسلكها هي الجمع حاول أجمع بين الحديثين حاول أنظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث وماذا قالوا في هذا وهل حاولوا يجمعون فعلا بينهما. لا شك أن الجمع هو الأسلم وهي الخطوة الأولى عند طالب العلم وهي تعتبر رقم ثلاثة في خطوات لو تعارض أو تريد أن تتبين التعارض في الأحاديث. إذن الخطوة الثالثة الجمع محاولة الجمع. وش يسمى الأحاديث المتعارضة ويمكن الجمع بينها وش يسمى عند علماء المصطلح له كتب متخصصة مختلف الحديث، مختلف الحديث. لاحظ في المتن عندك أنت عشان تمشي معي في المتن، لاحظ وش يقول لك. قال لك: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يعني إن أمكن الجمع سمي مختلف الحديث. وهذا ذكرنا لكم حديثان في المرة الماضية: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذان حديثان مقبولان ظاهرهما التعارض، ظاهر الحديثين التعارض. لأن واحد حديث يقول لك لا عدوى ولا طيرة، وحديث يقول لك فر من المجذوم فرارك من الأسد. كيف نجمع؟ ممكن الجمع ولا والله بينهم تعارض؟ ممكن الجمع، وجمع الأئمة بين هذين الحديثين. وهذا الفن يسمى مختلف الحديث. فنستطيع نقول مختلف الحديث ما هو؟ هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، مع إمكان الجمع بينهما. هذا الحديث المختلف فيه. وفي كتب متخصصة كذا مختلف الحديث، كتب اسمها مختلف الحديث. يعني مختلف الحديث لابن قتيبة. طيب، الطحاوي رحمه الله له كتاب جميل في مثل هذه الأحاديث التي ممكن الجمع بينهما، مجلدان جميلان رائعان، جميل أن يقرأهما طالب العلم، لأنه حقيقة يفتح الذهن حتى يكسر يعني المعتاد عند الطالب مجرد أنه يقرأ، لأنه يأتي لك بحديث ظاهرها التعارض ويجمع بينهما. ترى هذا في تمرين للذهن بشكل ممتاز، أنك والله تقرأ حديث فعلا ظاهر التعارض، ثم يأتي أحد من العلماء ويجمع بينهما، يعطيك أن دربة، يعطيك تدريب جيد كيف فعلا كيف جمع بينهما. الآن أنا متأكد أن كثيرا منكم الحديثان اللذان ذكرتهما الآن يقول فعلا شلون كيف الجمع بينهما ولا لا. اذهب واقرأ، اقرأ مثلا كتاب مشكل الآثار للطحاوي. مشكل الآثار للطحاوي، مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله من كتب الجميل، اللي حاول فعلا يجمع بين الحديث التي ظاهرها التعارض، ويحاول يجمع بين أو ينقل نقولات لبعض أهل العلم في محاولة الجمع بين هذه الحديث المتعارضة. وهو من أجمل الكتب التي ألفت في هذا الباب، مشكل الآثار. يعني كأن حديث آثار مشكلة، لكن في النهاية وبعض الأحيان قد لا يستطيع يجمع فيبين يعني الخطوة التي بعدها. الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه اختلاف الحديث، اختلاف الحديث، له كتاب اسمه اختلاف الحديث. لكن لا شك أن الطحاوي متأخر وجمع حديث من تقدم في التعليف في مثل هذا الباب. طيب، الخطوة الرابعة إذا لم يمكن الجمع نعمد إلى أي شيء؟ معرفة المتقدم والمتأخر، ما يسمى بالناسخ والمنسوخ. أيهما أقدم؟ أيهما المتأخر الذي نسخ الأسبق؟ فهذه خطوة رابعة. ولذلك الحافظ يقول أولى، يعني وإن لم يمكن الجمع، قوله أولى وسكت، يعني قال كأنه يقول وإن لم يمكن الجمع وثبت المتأخر، عرفت المتأخر، قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن الخطوة الرابعة هي معرفة المتقدم من المتأخر في قضية الناسخ والمنسوخ. كيف أعرف بما يعرف النسخ؟ شلون أعرف النسخ؟ شلون أعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ إما بالتصريح، يأتيك حديث واضح في قضية التصريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا واضح ولا لا؟ تصريح واضح تماما بالنسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالأمر واضح تماما. إذن هذه أحد الأمور التي نعرف بها النسخ والمتقدم والمتأخر، وهي قضية التصريح كما في بعض الأحاديث. أو مثلا الصحابي يعني يجزم بذلك، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه أو أخرجه أصحاب السنن. فتبين لنا أن اللحم الذي تمسه النار لا داعي إلى أن نتوضأ ويعتبر طاهر. وهذا من أخذ بقول استدل الذين قالوا بجواز أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أخذوا استدلوا بهذا الحديث وقالوا أنه آخر حديث واضح يكون عندنا قول جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار، وحد أخرج أصحاب السنن. المذهب عندنا وجوب الوضوء من لحم الإبل، لكن لا يعني أن ذلك ليس هناك رأي، هنا فيه رأي قوي معتمد على دليل، معتمد على دليل. والأصل الأخذ بقول المذهب لأمور أخرى لعرض المسألة. لكن لو أن إنسان نسي وأكل لحم إبل يعني وأراد المفتي أن لا يشق عليه وقال له لا بأس على الرأي الآخر المستند على هذا الدليل، هذا من التيسير في الدين، ما هو التيسير الهوى المبني على الهوى والمزاج، التيسير المبني على الدليل. فهذا رأي لو قال به أحد المفتين ما نستطيع ننكر عليه، ما نستطيع ننكر عليه، وإن كان القول الأرجح هو قول الجمهور أو بالنسبة للمذهب عندنا هو الوضوء أو وجوب الوضوء من لحم أو من لحم الإبل أو من أكل لحم الإبل. وهنا يعني هذه صورة نعرج فيها سريعا على قضية التيسير في الدين كيف يكون، كيف يكون؟ ما يقول لك والله لا ما يخالف رح بس خلاص مقبول صلاتك ما يخالف. طيب على أي أساس بنيت رأيك؟ ما بدعوا هوا يفسى الدين، والدين ما ليس معروضا لأي رأي. التيسير المبني على الدليل هذا هو التيسير في الدين الحقيقي، مهما كان أحد يريد التيسير في الدين ما هي على كيفك، أعطنا دليلك. مثل هذه المسألة لو جاء بالدليل هذا وقال والله كذا نقول حبا وكرامة تقدير لأنه قائم على علم، لكن والله لمجرد هوى أو لأنه والله اختلف وقال فيه فلان بدون دليل لا، هنا نقف ونحترم قضية حقيقة التيسير في الدين كيف تكون. طيب أيضا مما قد يعرف بالتاريخ، يعني نعرف أن هذا الحديث جاء في كذا والحديث الآخر في كذا. مثال مثلا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث روي تقريبا من طريق 18 صحابي، روي تقريبا من طريق 18 صحابي، طبعا منهم شداد بن أوس في الحديث المشهور، لكن ثبت أن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث أخرجه البخاري، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم والحديث أخرجه البخاري. وذكر لنا الشافعي أن حديث ابن عباس هذا ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة 10، صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10. وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن فتح، زمن الفتح سنة كم؟ 8، سنة 8 من الهجرة. هذا من الحديث الذي ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، اختلاف الحديث، قال عندي حديث يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وعندي حديث ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، كيف نجمع بينهما؟ عرفناها بالتاريخ، عرفناها بالتاريخ، فابن عباس صغير السن وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10، شداد بن أوس روى ذلك في زمن الفتح في سنة 8، فعرفنا أن هذا الحديث نسخ ذلك الحديث. إذن هذا مما يعرف به قضية الناسخ والمنسوخ، إما بالتصريح بحديث صراحة، وما بمعرفة أم الصحابي ينص على هذا، أو أن التاريخ بمثل هذا حديث ابن عباس في الحاجم والمحجوم. الخطوة الخامسة، خامسة هي في الجمع أو في محاولة التوفيق بين الأحاديث المتعارضة. ما عرفنا التاريخ، ما أمكن الجمع ولا عرفنا التاريخ، وش نسوي؟ ترجيح، وهي الخطوة الخامسة، نحاول نرجح. والترجيح هنا يحتاج لماذا؟ إلى معرفة القرائن التي من خلالها نستطيع أن نرجح. وش القرائن التي عندنا حتى نرجح هذا على ذاك؟ والقرائن عدة، قد تكون قرائن من جهة المتن، وقد تكون قرائن من جهة الإسناد. يعني مثلا خذ مثلا قرائن من جهة المتن، مثل المتن اللي مدلوله الحظر، قالوا يقدم على المتن المدلوله الإباحة، عندي حديث يحظر عندي حديث يبيح. من القرائن أن المتن الذي يحظر مقدم على المتن الذي يبيح، هذا أحد وجوه الترجيح والقرائن. طيب يعني سنختم في قضية القرائن ونقف عند يعني نكون أنهينا الحديث عن قضية المقبول، والدرس القادم والجلسة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن المردود القسم الثاني وهو المردود من حيث الحكم. لكن يبقى فقط في القرائن، قلنا إن تكون من جهة المتن، مثل كما ذكرنا لو قضية مثلا والله المتن مدلول الحظر يقدم على ما مدلول الإباحة، طبعا ورعا واحتياطا. لو كان مثلا من القرائن مثلا في قضية الإسناد، الحديث اللي أصح مثلا اللي صحيح يقدم على الحديث الذي حسن ولا لا، أيضا الحديث اللي رجاله أكثر أو أوثق أو أفطن يقدم على الرجال الأقل عددا أو الأقل توثيقا أو الأقل فطنة. الحديث الذي صاحب القصة هو الذي يرويها، يأتي شخص آخر يخالفه ليس هو صاحب القصة، من نقدم من القرائن؟ نقول الله هذا صاحب القصة هو، فهو الأرجح. إذا لاحظ وجوه الترجيح تنمي عند طالب العلم يعني القدرة على كيفية الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة. فأنا عندي مجموعة وجوه يعني عدد من القضايا القرائن التي ممكن من خلالها أرجح هذا أو ذاك. ونأخذ أيضا من هذا أنه والله شوف العالم أو طالب العلم إذا والله تبين له الأمر ثم رجح، أنه ما جاء من سهولة، ما جاء والله لمجرد هوى أيضا ولا تعالم وخلص الأمر بسرعة ورجح لمجرد الهوى أو لمجرد ظاهر العلم، لا، هو إنما رجح ذلك الدليل على دليل آخر لوجوه ترجيح معتبر بها عند أهل العلم، وبالتالي هو أخذ ببعضها ورجح لنا الرواية. إذا لم يستطع الترجيح، لاحظ ما استطعنا الجمع، ولا استطعنا معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، ولا استطعنا الترجيح، ما الخطوة الأخيرة؟ التوقف. التوقف احتراما للنصين أقول والله ما تبين لي شيء وأتوقف فيهما. هذا عند شيخنا الشيخ محمد رحمه الله دائما يعني في كثير المسائل يقول، حتى وإن كان له رأي فيها يقول والله أنا يعني لي رأي في المسألة لكن لا أقول به إلا إن وجدت أحدا سبقني فقال به وإلا فإني توقف. التوقف بين النصوص المتعارضة إذا لم نستطع الأوجه السابقة هو أحد الخطوات، هو أحد الخطوات المتبعة عند طالب العلم أو عند العالم. وبالتالي نقول الأحاديث التي ظاهرها التعارض ننظر فيها، إن كان بمثله هذا التعارض فعلا هو تعارض وبمثله ليس أضعف ولا أقوى فإن نعمد إلى الجمع، فإن لم يستطع نعمد إلى معرفة الناسخ من المنسوخ أو المتقدم والمتأخر، فإن لم يستطع نحاول الترجيح على حسب وجوه والقرائن بالترجيح، وإلا أخيرا نتوقف في النصين احتراما للنصوص. نكون هنا انتهينا من قضية الكلام عن الحديث المقبول أو عن القسم الأول من أقسام الأحكام أو أقسام الحديث من حيث القبول والرد، قلنا ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود. المقبول انتهينا الآن منه تماما، المقبول انتهينا منه تماما، وسندخل في قضية المردود. طبعا احنا أشرنا في تذكرون في الدرس الماضي أو أظن القبل إلى قضية الحسن لغيره، قلنا أنه ما هو الحسن لغيره؟ هو الضعيف إذا جاء من طريق آخر أيضا مثله أو أقوى منه. الحسن لغيره هو القسم الرابع من أقسام المقبول، يعني عندنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قلنا أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. طيب الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، هو أصله ضعيف فتعددت طرقه، لكن بشرط أن تكون هذه الطرق مثله أو أقوى منه، وبشرط آخر شرطوه، قالوا أن لا يكون الضعف في عدالة الراوي، لأنه أشد أنواع الضعف أو الجرح وأن يكون الجرح في عدالة الراوي. طيب إذا لم يكن الجرح في عدالة الراوي فأين يكون؟ كم حنا عندنا من شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط شروط الحديث الصحيح؟ خمسة، أحدها العدالة، أحدها العدالة. إذا لم أهم شيء عندنا في أن يرتقي الضعيف إلى الحسن لغيره أن لا يكون الجرح في العدالة، لكن يمكن يكون في سوء الحفظ، يمكن يكون في انقطاع السند، يمكن يكون في الشذوذ أو في العلل، في العلة ما في مانع، هنا يرتقي إذا وجدنا طريق له مثله وكذا يرتقي. لكن إذا الحديث كان أو الجرح في الحديث الضعيف في عدالة الراوي فهنا لا يمكن أن يرتقي، لا يمكن أن يرتقي. ونحن قلنا لكم ما هي شروط العدالة، ما هي شروط العدالة، متى يكون الراوي عدلا؟ أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق، وخاليا من خوارم المروءة، وفصلنا فيها تفصيل تذكرون، تكلمنا فيها بالتفصيل. فهذا معنى أن لا يكون جرح في عدالة الراوي، يعني رواية الكافر جرح في عدالة، رواية الصغير جرح في العدالة، رواية المجنون جرح في العدالة، رواية الفاسق جرح في العدالة، رواية المخروم المروءة جرح في العدالة، ما نقبل ولا يرتقي الحديث، خلاص يبقى حديثه ضعيفا لا يرتقي. لكن والله جرح في الحفظ يرتقي، جرح في انقطاع السند أو اتصاله يرتقي، جرح في العلة أو العلال أو الشذوذ يرتقي، لكن فقط في جرح العدالة. ولذلك قالوا تعريف الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه ولم يكن الجرح في عدالة الراوي، ولم يكن الجرح في عدالة الراوي، هذا هو الضعيف، هذا الحسن لغيره. طبعا الضعيف هو القسم المردود وسنأتي إليه إن شاء الله، ويكفي أنه مجرد أن يفقد شرط من شروط الخمسة الصحيحة الخمسة يعتبر الحديث ضعيفا مردودا، وهو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، لأن الحافظ ابن حجر سيفصله بهذا تفصيل كبير، ويبي يقول لك ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن لسببين، وسيفصل في السقط وهو ستة أقسام، وسيفصل في الطعن وهو عشرة أقسام بمشيئة الله تعالى، هذا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.